السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب في باب المجاهدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال قوله، قال رواه البخاري، قال قول آذنت أي علمت بأني محارب له، استعاذ قال استعاذني روي بالنون والباء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث عظيم قدسي، اشتمل على مسائل كثيرة. أولا، قوله تعالى في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عاداه يعني نصب العداوة له وآذاه، فإن من يؤذي عباد الله المؤمنين فإنه قد عرض نفسه لعذاب الله، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. والولي هو من اتقى الله وحافظ على طاعته، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله تقيا فهو لله وليا. ليست الولاية مقصورة على أحد ناس معينين كما يعتقد بعض الناس، فيعتقدون بهم ويتبركون بهم ويعظمون قبورهم ويصرفون لهم شيء من العبادة، يغلون ويزيدون في حقهم حتى والعياذ بالله يجعلونهم شركاء مع الله. والله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم من باب الأولى. ولكن الولي هو الذي يتقي الله، وكلما زاد إيمانك وتقواك والعمل الصالح مخلصا بذلك مريدا وجه الله، فإن ذلك مما يقربك من الله ويجعلك من أوليائه المتقين. فالله عز وجل وصف عباده وأولياءه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في الآخرة، آمنون مطمئنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصفهم بهذا الوصف، بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا سألت من هو الولي، قلنا الله عز وجل بينه بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله تقيا فهو لله وليا، سواء رجل أو امرأة، حر أو عبد، عربي أو أعجمي. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هؤلاء أولياء الله. فالله عز وجل يتولاهم في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك من آذاهم وناصبهم العداوة فإنه قد عرض نفسه لعذاب الله ومقته وأن الله محاربه، ومن حاربه الله فهو مهزوم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويا ويل من حاربه الله، مهزوم لا شك في ذلك. ولكن على المؤمن أن يتق الله وأن يحسن إلى عباد الله وأن يحب أولياء الله، يحبهم لله، فهذا من خصال الإيمان، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. فمن حب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني ما يكون وليا من أولياء حتى يكون كذلك، يحب في الله ويبغض في الله، يحب المؤمن من أجل الله ويبغض الفاسق من أجل الله، ويعطي في الله ويمنع لله، يعني أنه ينفق الشيء من أجل الله ويمنع عن الفساق من أجل الله، ويوالي في الله ويعادي في الله، يعني أنه يوالي أولياء الله من أجل الله ويعادي أعداء الله من أجل الله ولو كان أقرب قريب. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، يعني أعلمته بأني محاربا له، ومن حاربه الله هزمه. ثم قال عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء بأفضل مما افترضته عليه، يعني أعظم وأحب شيء تتقرب إلى الله، أحب شيء إلى الله تقرب به إلى الله هو الفرائض التي فرضها الله عليك. ما تعمل النوافل وتترك الفرائض، أولا تؤدي الفرائض ثم تحرص على كمالها بالنوافل، لأن النوافل تكمل الفرائض وتقربك من الله، ترفع درجاتك، تزيد حسناتك. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها. إذن ألزم ما عليك أولا أداء الفرائض. إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، فلذلك بعض الناس إذا صام رمضان وكان عليه قضاء سواء ذكر ولا أنثى ذهبوا يصومون الست وتركوا القضاء وقال القضاء وقته واسع. أول شيء أنك ما تضمن ولا تدري ماذا سيكون. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال. فالذي باقي عليه شيء من رمضان ما صام رمضان إلى الآن، كيف يتبعه شيء من شوال وهو لم يكمل رمضان؟ فأولا تؤدي الفريضة، أول تؤدي الفريضة تقضي، فإذا بقي شيء شهر شوال واسع بتوفيق الله إذا صرت عازم فأنت إن شاء الله تصوم ستة من شوال بعد أن تكمل ما عليك من القضاء. فإذا أول ما نتقرب إلى الله بما افترض علينا أول، فإذا أدينا الفرائض نجتهد بأداء النوافل. نحن الآن في باب المجاهدة، نجاهد أنفسنا أولا على أداء الفريضة بإخلاص بقوة ونشاط، ثم نؤدي النوافل. والكلام هذا سواء صلاة ولا غيره، الفرائض ليست صلاة فقط، زكاة، صوم، حج، عمرة، كلها نوافل، كلها فرائض ولها نوافل، كلها لها نوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أديت الفرائض ثم جاهدت نفسك على النوافل كالرواتب في اليوم والليلة أو قيام الليل، الوتر، صلاة الضحى مثلا، هذا بالنسبة للصلاة. ونوافل الصيام معروفة أيضا، 6 من شوال، 3 أيام من كل شهر، صيام خميس وجمعة، صيام حاشورة، صيام 9 من ذي الحجة إلى آخر. والصدقة نافلة الزكاة، والحج والعمرة إذا أديت الفرض ثم كررت، فتلك النوافل. فالمهم أن كل عمل فريضة له نوافل، فالنوافل تكمل الفرائض وتسد الخلل الذي والنقص الذي قد يحصل على أحد منا. ليس منا أحد معصوم، لا بد يحصل عليه النقص. فمن فضل الله أن جعل هذه النوافل تؤدي تكمل الفرائض. وقد ورد في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة وحاسب الله العبد فوجد عنده نقص في فرائضه، قال الله عز وجل: انظروا إن كان لعبدي نوافل فكملوها منه. هذا من فضل الله. إذا تكمل الفرائض وتكون سببا في محبة الله لك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كل ما زاد أداؤك للنوافل من صلوات وغيرها أحبك الله. فإذا أحبك الله فماذا تريد بعد ذلك؟ ضمنت السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فالعبرة أن الله يحبك، ليس العبرة أنك تحب الله. ما لك فضل كونك تحب الله، لماذا لا تحبه؟ أحب الله من كل قلوبكم، يقول عليه الصلاة والسلام، لماذا لا نحبه ونحن نتقلب بنعمه منذ أن أوجدنا من العدم حتى نلقى ونحن في نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو أحسن إليك واحد من جماعتك أو من أقاربك وصنع إليك معروف لا تزال تثني عليه وتدعو له وترى له معروفا عليك، فكيف بالذي تتقلب بنعمه منذ أن أوجدك حتى تلقاه؟ لماذا لا تشكره؟ لماذا لا تحبه؟ لكن العبرة هل يحبك أم لا؟ انظر. فإذا أحبك هذا هو المطلوب. ومن الدعاء المأثور: اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. فاحرص على ما يقربك من الله حتى يحبك، تضمن محبته لك حتى تضمن السعادتين، سعادة في الدارين، حتى أحبه. فإذا أحببته خلاص، إذا أحببك تولاك، ثم لا يستطيع أحد أن ينالك بسوء، كما في أول حديث: من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب، لأنه تولاك. لكن احرص على أن تكون ولي بالتقوى. الولاية كما قلنا ما ليست مقصورة على أحد، ليس الأولياء لهم أعمال صالحة ثانية أخرى غير النعمة أبدا، لكن نجتهد. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ما معنى سمعه الذي يسمع به؟ يعني أنه يحمي سمعك ويحفظك ويصونك، فلا تسمع لما حرم الله عليك، ما تستعمل سمعك إلا فيما أحل الله لك. فالله عز وجل حينما تجتهد بالأعمال الصالحة ويحبوك يحمي جوارحك من المحرمات التي تفسد ما بينك وبينه فتفسد الولاية، يحميك يجازيك ما دمت اجتهدت فأديت الفرائض واجتهدت في النوافل، فالله عز وجل يجازيك على ذلك أنه يحبك، فإذا أحبك حماك، حماك حرسك حفظك، فيحفظ سمعك فلا تسمع إلا ما أحل الله لك وما يرضاه الله لك. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، كذلك يحفظ بصرك فلا يمتد إلى ما حرم الله عليك، ويده التي يبطش بها كذلك، إذا تولاك وحبك حفظ يدك فلا تمتد إلى ما حرم الله عليك فيعذبك، ورجله التي يمشي بها، يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يحفظ رجلك حتى ما تخطو إلى ما حرم الله عليه. هذه نتيجة محبة الله لك حينما تجتهد بالطاعات فتكون من أولياء الله. ثم أيضا لا يتخلى عنك، تكون دائما في عنايته ورعايته، لئن سألني لأعطينه، لئن سألني، إذا سألته شيء من خير الدنيا والآخرة أعطاك، لكنه أعلم بمصلحتك، قد تسأله شيء وهو يعلم أن هذا الشيء ليس من صالحك فيعطيك خيرا منه، أو يدفع عنك من الشر ما هو أعظم، أو يدخره لك في الآخرة، لأن الله طبيب عباده وأولى بهم وأعرف وأعلم بمصالحهم. لا تقول أنا سألت الله كذا ولكن ما أعطاني، هو أعلم بك، هو وعد وهو لا يخلف الميعاد، ادعوني أستجب لكم، فإما أن يعطيك ما سألت أو يعطيك خيرا منه في الدنيا أو في الآخرة، أو يصرف عنك من الشر ما هو أعظم وأنت ما تدري، فهو وعد وهو لا يخلف الميعاد. ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، إذا سألته اسأل وأنت موقن عندك يقين أنه يستجيب لك، لكن بشرط تجنب أسباب الحرمان من الإجابة، لأن يعني هناك أسباب قد تحرم بسببها وأنت السبب. إما أن تدعو الله بقلب غافل، وإما أن تكون مستعملا للمحرمات، الذي يتناول المحرمات ما يستجاب له دعوة أبدا، ما دام في بطنك أو في لباسك في مالك شيء مما حرم الله عليك ما يستجاب لك الدعوة، احذر حتى لا تقول أنا دعوت الله ولم يستجبني. كذلك من أسباب الحرمان التعجل، وذلك إساءة الظن بالله، كأن تقول أنا دعوت الله ودعوته فلم راه يستجب لي، وأنت ما تدري، هو وعده لا يخلف الميعاد، إما أنه أخرها ليسمع صوتك وتضرعك كما في الحديث، إذا دعا العبد ربه قال يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته، حتى يأتي الوقت المناسب فيكون لك أسرع بالغوث والإجابة أسرع من لمح البصر، أو أن الله يدفع عنك من الشر ما هو أعظم ما سألت، أو أنه يؤجلها لك في الآخرة فهو خير لك. المهم أصدق مع الله، ومن كان مع الله فالله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني أو استعاذ بي كما سمعنا في الروايتين لأعيذنه، إذا استعذت بالله أعاذك الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعذت أيضا لا تستعيذ إلا بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إلجأ إلى الله دائما، لا تلجأ إلى الخلق، الخلق ما يملكون شيء ولا لأنفسهم، ولو كان أنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يملكون شيء أبدا ولا لأنفسهم. فالله يقول لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالجأ إلى الله، اسأله واستعن به واستعذ به واستغث به، الجأ إليه في السراء والضراء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذ بي لأعيذنه. إذا من كان مع الله فالله معه، ومن كان لله تقيا فهو لله وليا، ومن كان وليا لله فلا خوف عليه ولا هو يحزن لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه أصبح في كنف الله وفي حفظه وفي رعايته وفي عنايته. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله يحب المتقين، والمتقين هم الأولياء، هم أولياء الله. فتأمل هذا الحديث وطبقه واعمل به، ترى إن شاء الله نتيجته. لكن لا تقول بجرب وأنت صادق، اعمل، أدي الفرائض، تتجنب المحرمات، احرص على النوافل، كن مع الله ترى الله معك. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا يؤيد الحديث السابق، أنك كلما تقربت إلى الله بشيء من الطاعات فالله يتقرب إليك بشيء من الثواب أعظم مما فعلت. إذا تقرب إليه شبر تقربت إليه ذراع، معروف الذراع شبرين، ومن تقرب إلي ذراع تقربت منه باع، الباع أكثر. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، يعني إني أسرع منه بالجزاء والثواب إذا تقرب إليه في الطاعة، لأن الله أكرم الأكرمين، يعطي الجزيل ويقبل القليل، وخزائنه ملأى ولا يعجزه شيء ولا ينقص شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخط إذا أدخل البحر، إبرة تغمسها في البحر وترفعها هل تنقصه؟ فالله عز وجل من يوم خلق الخلق إلى يوم القيامة وهو ينفق ويعطيهم وخزائنه كما هي، تزيد بالإنفاق ما تنقص. فكلما زاد تقربك إلى الله بالطاعات زاد قربه منك بالثواب والحفظ والتأييد والنصر. كن مع الله ترى الله معك. الله عز وجل ما يتخلى عن عباده المؤمنين، ما يتخلى عن عباده المؤمنين أبدا. المهم أن تصدق مع الله في السر والعلن، اتق الله حيثما كنت. فليست التقوى معينة أو محددة في زمان أو مكان، لا، اتق الله أينما كنت في السر والعلن، في السراء والضراء. فإذا صدقت مع الله فأبشر، الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، يضاعف الحسنات ويرفع الدرجات ويمحو السيئات ويتفضل على عباده فيعطيهم ولا ولا ينقص منه ما أعطى أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه، هذا لفظ البخاري ونحو في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام تكفل الله له وبشره وأعلمه بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومضمونة له الجنة، بل أعلى درجات الجنة على الإطلاق، منزلة عند الله لا تكون إلا لعبد واحد فهو محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هو أتقى الخلق وأخوفهم من الله، فأعلم الناس بالله أخوفهم منه، إنما أخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء بالله. فكلما عظم خوفك من الله قرب قربك منه، إذا زادت خشيتك من الله وخوفك زاد قربك من الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى يقول لا يفطر، يعني لكثر صيامه، وكان يفطر حتى يقول لا يصوم، يعني ليس متبتلا، يعني منقطع كما مر بنا في درسنا البارحة، لكنه يقول لا تكاد تريد أن تراه صائم إلا رأيته صائما. وكذلك في الصلوات والجهاد والذكر والإنفاق، فهو أجود الخلق عليه الصلاة والسلام، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ما يترك شيء ولا يسأل شيء إلا أعطاه ما دام عنده، فلما سئل شيئا وهو عنده إلا دفعه ولو كان ثوبه الذي يلبسه عليه الصلاة والسلام. فهذا من شكره لله وطاعته وتقواه. وكذلك الصيام، كان يواصل أحيانا الأيام، ولذلك قالوا إنك تواصل، يريدون أن يواصلوا، فنهاهم عن الوصال، قال: لست كهيئتكم، ليست صلتكم بالله كصلتي بالله، فالله يعطيه من القوة والقدرة ما يستطيع بها نواصل. وكان يقوم الليل كما سمعتم حتى تفطرت أقدامه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، وكان يبكي في سجوده حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني كأزيز القدر على النار من شدة البكاء من خوف من الله. فتقول له: يا رسول الله، كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ اطمئن، خلاص مرتاح، مطمئنة الله. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا من الله عز وجل تفضل علي، ألا أشكره؟ فالله عز وجل قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا رأيت أن الله عز وجل أسبق عليك النعم أنت زد بالشكر، لا تغفل، لأنه قد يغدق عليك النعم امتحانا وابتلاء، هل تشكر أم لا؟ وقد يسبغ النعم على العاصي استدراجا له، فإذا غفل واغتر أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. إذا رأيت الله يعطي العبد النعم مع إصراره على المعاصي فاعلم بأنه استدراج. قارون لما خرج على قومه في زينته، الناس انقسموا إلى قسمين، أحد غبطه على ما هو فيه والثاني لا، بعضهم عرفوا أن هذا استدراج لأنه ما شكر، فلما أنه لم يشكر خسف الله به وبداره الأرض. إذن فالواجب على المؤمن أن يقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. عليك أنك كلما زادك الله نعمة تزيد أنت بالشكر، وليس الشكر باللسان فقط مثل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. كان يصلي حتى تفطر قدمه، كان يبكي من خشية الله، كان يصوم، كان يجاهد، يبذل، كان لا يغفل عن ذكر الله. في المجلس الواحد يعدون له أكثر من 70 مرة يقول استغفر الله استغفر الله أو استغفر الله وأتوب إليه. وكان يقول أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة أو قال أكثر من 100 مرة، وهو معصوم من الذنوب، فكيف بنا؟ فعلينا نحن أن نجتهد، فهو يجتهد ويجهد نفسه ويجاهد الأعداء ويقاتل ويصلي ويصوم ويبذل مع أنه مضمون له، لكن هذا لأنه يشكر عليه الصلاة والسلام. أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا زادك الله زد أنت في الشكر، زد بالشكر. والشكر ليس باللسان فقط، الشكر له 3 أركان. أولا الثناء على الله باللسان، تحمده وتشكره وتثني عليه وتعترف له بالفضل، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وهدانا وآوانا وجعلنا مسلمين، والاعتراف بالقلب بأن الله هو المنعم الحقيقي المتفضل بهذه النعم. ما يكون في قلبك غير الله، تقول لولاك يا فلان ما حصل لي هذا الشيء، لولا فلان ما حصل، لا. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيجب أن تعتقد في قلبك أن الله وحده عز وجل هو المنعم الحقيقي المتفضل، فله الفضل والمنة أولا وآخر وظاهر وباطن ودائما وابدا. الركن الثالث أن تستعين بنعم الله على طاعته، ما تمكر وتنكر وتبطش وتطغى، لا، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالله عز وجل يمتحنك بهذه النعم، إن شكرت زادك، فإن كفرت ياويلك. وإذ تأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام كان ينقطع لعبادة الله، يصلي، يقوم الليالي الطويلة، وإذا تعب صلى ولو جالس عليه الصلاة والسلام، ما يترك قيام الليل لا حضرا ولا سفر، وهكذا سائر العبادات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة، فعلى المسلم أن يحرص بقدر ما يستطيع أن يفعل ويقتدي ويتقرب إلى الله ليكون من أولياء الله. يتذكر هذه الأحاديث وهذه الآيات فيحرص على تطبيقها حتى يرى نتيجتها وثمرتها، فإن الله ما يخلف الميعاد أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. قالوا: المراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار هو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة، يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له. هذا تأكيد للحديث السابق، لكنه كان في العشر الأواخر يزيد على ذلك، وكان أيضا جواد عليه الصلاة والسلام أجود الخلق، وكان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل في رمضان يدارسه القرآن، وكان أجود ما يكون أيضا والجد والاجتهاد أكثر في العشر الأواخر من رمضان، يعتزل النساء لأنه يعتكف، يشد المئزر، ينقطع العبادة تماما، يعتزل عن الخلق إلا في أداء الفرائض وما يجب، لو أحد سأله نحو ذلك أو رأى أمرا لا بد منه من أدائه من بيانه، وإلا فإنه يجعل له مكان خاص في الاعتكاف ينقطع، جد واجتهد وشد المأزق وأحيا الليل أكثر من أيام السنة الأخرى، فالأيام الأخرى يطيل ويقوم كما سمعنا ابن عباس رضي الله عنه لما أرسلوه الصحابة رضي الله عنهم قالوا لعلك تنظر لنا مدى وطول قيام الرسول عليه الصلاة والسلام، بات عند خالته ميمونة، فلما قام عليه الصلاة والسلام يصلي قام ابن عباس معه صبي رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنهما صبي، ولكنه صبي بعقل الرجال وعنده العزم والهمة ما ليس عند غيره، فقام يصلي معه فافتتح سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء، ما يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا آية فيها عذاب إلا وقف تعول، ولا آية فيها تسبيح إلا وقف وسبح، خمسة أجزاء وربع، البقرة وآل عمران والنساء، هكذا هذا قيامه عليه الصلاة والسلام. فلذلك صار عبدا شكورا، اصطفاه الله واختاره وفضله على الخلق عليه الصلاة والسلام. هذا في غير العشر، فالعشر يكون أشد وأطول من هذا وأكثر اجتهادا، يعني خلاص انقطع العبادة تماما، يعتزل الأهل ويعتزل المجالسة إلا لما لا بد منه. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.